الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. فهذا أول مجالس التعليق وشرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى في السنة 76 و300 والألف للهجرة، وهو متن مختصر في الفقه لم يتقيد فيه المؤلف رحمه الله بمذهب معين، وإن كان أكثر ما ذكر موافقا لمذهب الحنابلة، لكن الشيخ رحمه الله بين اختياراته فيه وجعله مثلا مختصرا بناه على القول الصحيح والراجح، وهو من المتون المختصرة التي تناسب المبتدئ في طلب العلم في باب الفقه، فإنه من المتون المختصرة السهلة الميسرة التي ذكر الشيخ رحمه الله فيها أهم المسائل، وإن كان غيرها من المتون المختصرة قد تكون أطول منها، لكن هذا المتن في الحقيقة متن نفيس، لا سيما أن مؤلفه أحد المحققين والعلماء المتقدمين في العلم والفقه كالشيخ السعدي رحمه الله، وهو معروف أنه أحد أو أكبر شيوخ الشيخ العثيمين رحمه الله الجميع. فهو متن مختصر مناسب سهل العبارة، قد ذكر فيه الشيخ رحمه الله أيضا بعض الأدلة واستغنى بذكر بعض الأدلة عن التنصيص على بعض المسائل، فحوى أحاديث كثيرة وآيات كثيرة، وهذا تعتبر خاصية لهذا المتن، أنك أكثر المتون الفقهية المختصرة تخلو عن ذكر الأدلة الدليل والتعليل، أما الشيخ رحمه الله فقد اعتنى بذكر شيء من ذلك، فهو من أفضل ما يبدأ به طالب العلم. وكما ذكرنا نحن إن شاء الله سنفك العبارة ونشرحها شرحا مختصرا، والمهم أن يتصور طالب العلم هذه المسائل، فأن يفهم صورة المسألة وأن يعرف حكمها وأن يعرف الدليل عليها وأن يفهم التعليل إن كان التعليل موجودا. وإذا هضم هذا الكتاب وفهم مسائله أمكنه بعد ذلك ينتقل إلى ما هو أكبر منه أو أوسع منه. فنبدأ مستعينا بالله تبارك وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للعلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا كتاب مختصر في الفقه، جمعت فيه بين المسائل والدلائل، واقتصرت فيه على أهم الأمور وأعظمها نفعًا لشدة الضرورة إلى هذا الموضوع، وكثيرا ما اقتصرت على النص إذا كان الحكم فيه واضحا لسهولة حفظه وفهمه على المبتدئين، لأن العلم معرفة الحق بدليله. نعم، إذن الشيخ رحمه الله بيّن في مقدمته كتابه وبيّن منهجه، قال: فهو كتاب مختصر في الفقه، مختصر اختصر فيه المسائل وذكر أهمها، وجمع الشيخ رحمه الله فيه بين المسائل والدلائل، أي المسألة وذكر دليلها أما من الكتاب أو من السنة، ولم يذكر فيه إلا المسائل المهمة، لم يرد الشيخ رحمه الله استيعاب مسائل الفقه، بل ذكر أعظمها نفعا لشدة الحاجة إليها. وربما اكتفى الشيخ رحمه الله بالنص، إما بالآية أو بالحديث، ولم ينص على هذه المسألة لوضوح النص، لوضوح النص وسهولة حفظه، وهذا ما امتاز به متنه، ولذلك متنه ومتن عمدة الفقه لابن قدامة يمتاز بذكر الأحاديث في ثنايا المسائل. نعم، وقوله إن العلم معرفة الحق بدليله، هذا هو العلم، العلم هو معرفة الحق بدليله، وذلك لا بد إنسان يعتني بالدليل الدال على الحق، وهذا هو الاتباع الذي أمر الله عز وجل به، وفرق من التقليد والاتباع. أما الاتباع فهو تقليد الغير مع معرفة دليله، وأما التقليد فهو اتباع قول الغير بلا حجة، والتقليد لا يصار له إلا عند الضرورة في حق الجاهل الذي لا يعلم الأحكام، يسأل من يعلم ويقلده، أما من مكنه الله جل وعلا من العلم وتمكن منه فلا بد أن يعرف دليل المسألة التي يسأل عنها، وذلك لا بد للمعلم أن يهتم بذكر الدليل في الأحكام. هذه طريقة العلماء والفقهاء الربانيين، إذا ذكروا إذا جابوا عن المسألة التي يسألون عنها ذكروا الحكمة وذكروا دليله حتى يربط الحق بالدليل، بخلاف بعض الناس اليوم إذا أفتى قال مذهب الشافعية كذا مذهب الحنابلة كذا ويتوه السائل، وليس السائل لا السائل لم يسأل عن مذاهب العلماء وإنما سأل عن عن عن عن الجواب، فلا بد للمجيب أن يجيبه بما يعتقده صوابا مع ذكر دليله، هذا هو العلم. وأما من علم المسائل ولم يعرف أدلتها فهذا ليس بعلم وقد يكون معرفة. نعم. والفقه معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، وأقتصر على الأدلة المشهورة خوفا من التطويل، وإذا كانت المسألة خلافية اقتصرت على القول الذي ترجح عندي تبعا للأدلة الشرعية. نعم. عرف الشيخ الفقه، الفقه في اللغة هو الفهم، فقها إذا فهم لعلهم يفقهون أي يفهمون، أي يفهمون فهما يستلزم الاتباع والعمل، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح أي ذكر الفقه في كلام العلماء فالمراد به ما ذكر الشيخ، قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بأدلتها من الكتاب، معرفة الأحكام ولم يقل العلم بالأحكام، لأن الأحكام منها ما هو منصوص عليه ومنها ما هو ظني، أي يغلب على الظن الحكم به لقوة جانب الأدلة، ومنها ما هو منصوص، وذلك قال الشيخ معرفة الأحكام، قال معرفة الأحكام الشرعية الفرعية، المراد بالأحكام الأحكام الخمسة كالواجب والمستحب والمكروه والمحرم والمباح، وكذلك الأحكام الوضعية ككون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو ما شابه ذلك. فالفقه هو معرفة الأحكام، كان تعرف بأن الصلاة واجبة وأن الخمر محرم وأن الطهارة شرط للصلاة وأن الحيض مانع من الصلاة والصيام، فهذه من أين علمنا بأن الحيض مانع وبأن الصلاة واجبة وبأن شرب الخمر محرم وبأن الصلاة والإنسان قد كشف عن عتقه مكروهة؟ من أين عرفنا بأن هذا مكروه وهذا محرم وهذا واجب؟ عرفنا ذلك من الفقه، ولا بد أن نعرف هذه الأحكام. يقول شيء الأحكام الشرعية الفرعية، أي أن الفقه يعنى بالأحكام الشرعية الفرعية أي المتعلقة بالعمل، وذلك بعض العلماء يقول معرفة الأحكام العملية أي ما يتعلق بعمل العبد، وأما الأحكام الاعتقادية ما يتعلق بالاعتقاد الإيمان بالله وباليوم الآخر والملائكة والنبيين والرسل والقدر فهذه شأنها علم العقيدة والتوحيد، وأما الفقه فلا يعنى بذكر ما يتعلق بالاعتقاد وإنما يعنى بذكر ما يتعلق بالعمل كالصلاة والصيام والزكاة والحج والأنكحة والبيوع والقضاء ونحو ذلك من هذه الأمور كالجنايات والحدود، فهذه أحكام عملية، فالفقه يعنى بالأحكام العملية دون الأحكام الاعتقادية. إذن معرفة الأحكام وهي الأحكام الخمسة والأحكام التكليفية بأدلتها من الكتاب أي الأدلة التفصيلية، فأنا أعرف أن الصلاة واجبة، من أين عرفت الحكم؟ حكم الصلاة واجبة، هذا الحكم ما هو دليله؟ قول جل وعلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأعرف أن الطهارة شرط، إذن هذا حكم الطهارة شرط والطهارة متعلقة بالفعل العبد العملي، طيب ما هو دليلها؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة بغير طهور ولا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، إذن هذا دليله. من أين أعرف أن الصلاة والإنسان قد كشف عن عتقه مكروها؟ نقول دليله قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يصلي أحدكم وليس على عتقه شيء. إذن الفقه يعنى بالأحكام العملية دون الاعتقادية، ويعنى بمعرفة أحكامها كالوجوب والاستحباب والكراهة والتحريم والإباحة أو الأسباب التكليف الأحكام التكليفية ككون الشيء شرطا أو سببا أو مانعا ما شابه ذلك، ولا وتعرف بأدلتها، يعرف الحكم بدليله التفصيلي. وأما أصول الفقه فيعنى بالأدلة الكلية، أصول الفقه قواعد عامة، النهي يقتضي الوجوب يقتضي الفساد، الأمر وجوب، النهي للتحريم، صيغ العموم تقديم الكتاب والسنة ثم القياس، وصف القياس الحاق فرع بأصل لعلة جمع بينهما، هذه أدلة كلية تعم كثيرا من المسائل. أما الفقه فيعنى بالدليل التفصيلي، نقول الصلاة واجبة، ما هو دليله على عين هذه المسألة؟ نقول قوله أقيموا الصلاة وما شابه ذلك من هذه الأمور. إذن الفقه يعنى بالأدلة التفصيلية لا الأدلة الكلية العامة. قال ثم قال الشيخ بأدلتها من الكتاب، الأدلة تؤخذ من أين مصادر الأدلة؟ قال الكتاب وهو القرآن والسنة والإجماع والقياس الصحيح، هذه أربعة، الكتاب والسنة. يا الذي أمنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، أطيعوا الله ورسوله، وما أتكم رسول فخذوا ما نهاكم عنه فانتهوا، والإجماع فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، فدل عنهم إذا لم يتنازعوا فإنه الحق، وإنما يردون إلى الله ورسوله عند التنازع، فدل عن إجماعهم حجة. والقياس كما قال تبارك وتعالى بما أراك الله، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قاس لما جاء رجل قال يا رسول الله إن امرأتي ولدت غلاما أسود وهو أبيض، قال هل لك من إبل؟ قال نعم، قال ما ألوانها؟ قال حمر، قال هل فيها من أورق؟ قال نعم، قال أن له ذلك؟ قال لعله نزع عرق، قال لعل ابنك هذا نزعه عرق. فالشاهد أن القياس حق، وهو أن تأتي المسألة النازلة التي ليس فيها نص في الكتاب ولا في السنة ولا إجماع، وهي مسألة نازلة جديدة، فنعرف حكمها من مثيلاتها، فيلحق هذا الفرع بذاك الأصل. فنقول المخدرات حرام، من أين عرفنا هذا الحكم؟ نقول لأن المخدرات مسكرة، والنبي عليه السلام قد حكم على الخمر بالتحريم لأنه مسكر، وقال كل خمر فهو حرام، قال وكل مسكر خمر وكل خمر فهو حرام، وهذا فيه علة الإسكار وأشد، إذن لابد أن يكون حكمه كحكم ذاك. إذن الأدلة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب أين قول أقوال الصحابة؟ أليس دليلا؟ نقول أقوال الصحابة داخلة في السنة، فالمسألة التي ليس فيها نص من الكتاب ولا من السنة وفيها قول صاحب فهو داخل في جملة السنة، لأن الله جل وعلا أمرنا باتباع الصحابة والاقتداء بهم، قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وقال الشيخ بأنه يقتصر على الأدلة المشهورة، أي المسألة قد يكون لها أكثر من دليل، قد يكون لها آيتان ثلاث أربع أحاديث كثيرة إجماع، ومع ذلك لا يذكر الشيخ إلا الدليل المشهور اكتفاء به. والشيخ رحمه الله يذكر ما ترجح عنده، إذا كانت مسألة خلافية يذكر ما ترجح، وهذا يدل على أن الشيخ لم يؤلف الكتاب وفق مذهب معين، وإنما وفق ما ترجح عنده، ولا شك أن الشيخ كان من المحققين. نعم. قال الأحكام خمسة: الواجب وهو ما أثيب فاعله وعقب تاركه، والحرام ضده والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله، والمسنون ضده والمباح وهو الذي فعله وتركه على حد سواء. نعم، يقول الأحكام خمسة، الأحكام نوعان: أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أما الأحكام التكليفية وهي ما ذكر الشيخ رحمه الله، قال الأحكام خمسة: الواجب والحرام والمكروه والمسنون والمباح. هذه الأشياء التعبدية إما أن تكون واجبة أو محرمة أو مباحة أو مكروهة أو مستحبة. ما هو الواجب؟ قال ما أثيب فاعله وعوقب تاركه. ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، ولو قال ويستحق العقوبة تاركه لكان أحسن، لأن تارك الواجب قد يعذب الله وقد لا يعذبه، فهو مستحق العقوبة ولا يجزم بعقوبته لكنه تعرض العقوبة. الشاهد الواجب ما أثيب فاعله، أي كل ما يثاب عليه فاعله ويعاقب إن تركه فهو واجب. ولك الصلاة ما حكمها؟ واجبة، لأنه لو فعلها أثيب ولو تركها عوقب. وكذلك الزكاة والصيام وبر الوالدين واجب، لأن فعله يثاب فاعله ويأثم تاركه ويستحق العقوبة. قال والحرام ضده، الحرام ضد الواجب، وهو ما يأثم فاعله، ما يأثم فاعله ويؤجر تاركه امتثالا. يأثم فاعله كشرب الخمر، يأثم فاعله، ولو ترك شرب الخمر امتثالا وطاعة الله أجر على ذلك وأثيب. أما لو تركه لعدم شهوته له فإنه لا يؤجر. فتارك الحرام عبادة لله مأجور، وفاعله آثم مستحق العقوبة. قال: والمكروه ما أثيب تاركه ولم يعاقب فاعله. المكروه يثاب تاركه إذا ترك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ولا يعاقب فاعله، أي لا يصل لحد الحرمة. والفرق بين الواجب بين المحرم والمكروه أن المكروه لا يأثم فاعله بخلاف الواجب، فإن فاعله يأثم. والمسنون ضد المكروه، وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، ولا يعاقب تاركه، كسنة الضحى والنوافل فهذه يؤجر من فعلها ولا يعاقب إن تركها، بخلاف الواجب فإنه يعاقب إن ترك ذلك أو استحق العقوبة. والمباح هو الذي استوى طرفاه، قال: هو الذي فعله وتركه على حد سواء. مثال ذلك البيع والشراء، هل يجب على الإنسان أن يبيع ويشتري؟ لا. وهل يحرم عليه ترك البيع والشراء؟ لا. وكذلك النوم والعمل والرياضة، هذه الأشياء التي يستوي فعلها وتركها فهذه تسمى مباحة، فنقول البيع مباح وأحل الله البيع، لا يجب على كل أحد أن يبيع ويشتري، كما لا يجب على كل أحد أن يعمل، إلا إن كان هذا المباح يتوصل به إلى واجب. مثال ذلك: لا، هو يجب عليه النفقة على زوجته وأبنائه، ولا يمكنه ذلك إلا بالعمل والبيع والشراء، حينئذ يجب عليه. لكن هل يجب عليه أن البيع والشراء واجب، أو لأنه وسيلة إلى فعل الواجب؟ لأنه وسيلة، لأنه لا يتم الواجب إلا به، حينئذ يكون واجبا من جهة كونه وسيلة. قال: نعم. قال: ويجب على المكلف أن يتعلم منه كل ما يحتاج إليه في عباداته ومعاملاته وغيرها. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه. نعم، يجب على المكلف أن يتعلم. إذن طلب العلم ليس أمرا مستحبا، بل هو أمر واجب. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. لكن العلماء يقول من العلم ما هو واجب ومنه ما هو مستحب. أما العلم الواجب فهو العلم الذي يحتاجه الإنسان، كعلم التوحيد والعقيدة، لابد أن يعلم الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر خيره وشره، لابد أن يعلم ذلك، وأن يعلم حق الله وحق الرسل والملائكة، فهذا أصل الدين ولا يتم الإسلام إلا به. وكذلك يجب عليه الصلاة، حينئذ يجب عليه تعلم الصلاة، تعلم أركانها وتعلم واجباتها وتعلم مستحباتها، وأن يتعلم شروط الصلاة وأسبابها وموانعها. وكذلك إذا كان صاحب مال وجب عليه تعلم أحكام الزكاة، وإن كان يبيع ويشتري يجب عليه تعلم أحكام البيوع، وإذا أراد الحج وجب عليه تعلم أحكام الحج. لكن الذي ليس عنده مال أن يحج، هل يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج؟ لا يجب، حينئذ يكون تعلم أحكام الحج مستحبا وليس بواجب. إذن طلب العلم فريضة، هو العلم الذي يحتاجه العبد، فإن كان ممن وجبت عليه الصلاة وجب عليه يتعلم أحكام الصلاة، وإن كان ذا مال يبيع ويشتري وجب عليه يتعلم أحكام البيع والشراء، وأن يعرف الحلال والحرام لئلا يقع فيما حرم الله. أما إذا لم يكن له مال يزكي منه فلا يجب عليه تعلم أحكام الزكاة، لكن يتعلم وجوب الزكاة نعم، أما تفاصيل أحكامها فلا. ولا شك أن العلم فضيلة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فدل على أن توفيق الله العبد في التفقه هذا من علامات إرادة الخير به، وأن من لم يتفقه فهذا لم يرد الله به خيرا، فدل على أن العلم ممدوح على كل حال، سواء كان علما واجبا أو علما مستحبا. نعم. قال: كتاب الطهارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. متفق عليه. فشهادة أن لا إله إلا الله علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، وأن تكون عباداته الظاهرة والباطنة كلها لله وحده، وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين، وهذا أصل دين جميع المرسلين وأتباعهم، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. نعم، قال شيخ كتاب الطهارة ثم بدأ بأصل الدين وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وذكر حديث النبي بني الإسلام على خمس، وذكر أركان الإسلام شهادتان والصلاة والصيام والحج وصوم رمضان، وأصل ذلك الشهادتان، وذكر الصيام والزكاة والحج والصوم، هذا كله معلق بصحة التوحيد. قال: شهادة أن لا إله إلا الله. ما معنى شهادة لا إله إلا الله؟ أول شيء، ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود حق إلا الله، أي لا يستحق أحد أن يعبد إلا الله، وهذا يقتضي توحيد الله جل وعلا وإفراده بالعبادة، بأن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له، وأن يتبرأ الإنسان من عبادة كل ما سواه. قال: معنى ذلك إخلاص. قال: علم العبد واعتقاده والتزامه أنه لا يستحق الألوهية والعبودية إلا الله وحده لا شريك له، أي هذه المشهادة تعني أن يعلم العبد وأن يوقن بأن الله عز وجل هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له، وليس العلم فقط، بل لا بد من الالتزام، فمن علم أن لا إله إلا الله ولم يعبد الله فليس بموحد، وهذا هو المستكبر. وذكر الشيخ: علمه واعتقاده والتزامه. إذن علم واعتقاد يجزم على به القلب يقين، ولا بد أن يلتزم. فمن قال: نعم أعلم أن الله مستحق العبادة، ومع ذلك يعبد غيره، أو ترك العبادة بالكلية، فهذا كافر. إذن لا بد من الالتزام، والمراد بالالتزام هو الفعل، هو الفعل، القيام بما تستلزمه هذه من توحيد الله وإفراده بالعبادة. فلا بد أن يعلم الإنسان وأن يلتزم ذلك، وأن الألوهية حق لله، وأن الله هو المعبود وحده، فالصلاة له وحده، والذبح له وحده، والنذر له وحده، والتوكل عليه وحده، والدعاء له وحده، والخوف منه وحده ولا شريك له، والعبادة أنواع كثيرة. نعم. قال: فيوجب ذلك على العبد إخلاص جميع الدين لله تعالى، أن يكون الدين أي ما يدين الإنسان به ويتعبد خالصا لله، فتكون صلاته لله، وصيامه لله، وذبحه لله، ودعوته لله، ودعاءه لله، وخوفه من الله، وتوكله عليه، وإنابته له، وغير ذلك من العبادات. قال: وأن تكون عبادته الظاهرة والباطنة. العبادة منها ما هو ظاهر كالصلاة والصيام والحج، ومنها ما هو باطن كالتوكل والخوف والرجاء والمحبة والإنابة، هذه عبادات قلبية، لا بد أن تكون الجميع لله جل وعلا وحده لا شريك له، كان لا يخاف إلا من الله. لا بد أن تكون العبادة كلها الظاهرة والباطنة كلها لله، فلو صرف نوعا منها لغير الله كان خاف من غير الله، الخوف الذي لا يخاف منه إلا من الله، كان اعتقد في ميت أنه يضره أو غائب أنه يعلم به وقد يضره كان مشركا، أو دعا غير الله جل وعلا كان مشركا، ولو وحد الله في باقي العبادات. قال: وأن لا يشرك به شيئا في جميع أمور الدين. والشرك هو عبادة غير الله، أن يجعل الله عز وجل ندا في العبادة، فمن جعل الله ندا في العبادة كأن دعا غير الله، كأن دعا ميتا أو غائبا، أو دعا حيا حاضرا بما لا يقدر عليه إلا الله، كأن دعاه أن يغيث الناس، أو أن ينزل المطر، أو أن يهدي الظلال، فإنه مشرك. نعم. قال: وشهادة أن محمد رسول الله أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا، يدعوهم إلى توحيد الله وطاعته بتصديق خبره وامتثال أمره واجتناب نهيه، وأنه لا سعادة ولا صلاح في الدنيا والآخرة إلا بالإيمان به وطاعته، وأنه يجب تقديم محبته على محبة النفس والولد والناس أجمعين، وأن الله أيده بالمعجزات الدالة على رسالته وبما جبله الله عليه من العلوم الكاملة والأخلاق العالية وبما اشتمل عليه دينه من الهدى والرحمة والحق والمصالح الدينية والدنيوية، وآيته الكبرى هذا القرآن العظيم بما فيه من الحق في الأخبار والأمر والنهي، والله أعلم. إذن شهادة أن لا إله إلا الله فيها حق الله، وهو أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له. إذن هذه الشهادة الركن الأول من الشهادتين يبين لك الغاية والمقصد، وهو عبادة الله. إذن خلقت لأجل العبادة، بأن تكون عبادة لله جل وعلا وحده لا شريك له، وأن تنبذ الشرك بأنواعه. وشهادة أن محمد رسول الله ترسم لك الطريق. إذن لا إله الله توضح لك الغاية والهدف، والشهادة للنبي عليه الصلاة والسلام بالرسالة ترسم لك الطريق، أي كيف تحقق العبادة الخالصة لله بطريق النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا معنى الشهادة للنبي عليه الصلاة بالرسالة. قال الشيخ: أن يعتقد العبد أن الله أرسل محمداً عليه الصلاة للثقلين، قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال أبو: كان الأنبياء يبعثون لأقوامهم خاصة وبعثوا للناس كافة. قال: إني رسول الله إليكم جميعا. فالنبي عليه الصلاة والسلام رسل الجن والإنس والأحمر والأسود. قال: وأرسل بماذا؟ بالدعوة إلى توحيد الله. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله. إذن جاء النبي عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى توحيد الله وتصديق خبره، فإن الله عز وجل خلقنا لعبادته، لا، وهذه العبادة جعلها وفق ما يحب، لا وفق آرائنا وأقيستنا وعقولنا، لا، وفق ما يحبه الله. ولأجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب حتى يعلم الخلق كيف يعبدون الله وبما يعبدون الله، وعن أي طريق؟ عن طريق الأنبياء والمرسلين. فأوجب الله امتثال أمره وطاعته: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، وما أرسلنا من رسول إلا يطاع بإذن الله. فالرسول أبعث ليطاع. قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. قال: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قال: ومن أبى رسول؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ولا بد أن يستدل ذلك أن يعلم العبد أنه لا سعادة ولا صلاح بالدنيا والآخرة إلا بطاعته، وأن طاعته واجبة على جميع الخلق، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، أحمرهم وأسودهم. ولا بد أن تقدم محبته على محبة النفس والولد: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. والله جل وعلا قد أيده بالمعجزات والآيات الباهرات الدالة على صدقه، وهذه الآيات كثيرة، منها آيات خارجة عنه، ومنها آيات في ذات النبي عليه الصلاة والسلام. فما ركبه الله فيه من الأخلاق والسجايا وما جبله عليه من ذلك كله دل على صدقه. وكذلك ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الحسنة التي يقطع العقل بحسنها، وما نهى عنه الأمور الفاسدة الضارة السيئة ما يقطع العقل بقبحها، كلها دالة على أن ما جاء به حق، وأن الكذابين الذين يكذبون على الله لا يأتون مثل ما جاء به. إذن الشريعة التي جاء بها تدل على هذا. ثم يذكر آيات أخرى كتسبيح الحصى بين يديه، وتكثير الماء الكثير، وفلق القمر، وغير ذلك من آيات. وأعظم آياته القرآن، وقالوا: لولا أنزل عليه آيات من ربه، قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. هم يسألون آيات، أعظم آية قرآن، كلام الله جل وعلا الذي أنزله على رسوله، المعجزة الخالدة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وقد بعث بما على مثله آمن البشر، وقد أعطي بما على مثله آمن البشر، أي معجزات. قال: وإن الذي أعطيته وحيا أوحاه الله إلي، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فمن أعظم آيات النبي عليه الصلاة والسلام الدالة على صدقه هو هذا القرآن. ومن تأمل القرآن علم أنه لا يمكن يكون كلام البشر، لا يمكن أن يكون كلام البشر. قد تحدى الله العرب الأقحاح أصحاب اللغة، قال: فأتوا بسورة من مثله، أدنى سورة في القرآن، أقل سورة في القرآن، لا يأتون مثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. نعم. قال: فصل في المياه. وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليها، فمنها الطهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، متفق عليه. فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله بالطهارة، وهكذا عادة الفقهاء أن يبدأوا بالطهارة، لأن الفقه يتعلق بالأحكام العملية ليس الأحكام الاعتقادية. إذا الفقه يتعلق بالصلاة والصيام، وأكد أركان الإسلام ما هي؟ الصلاة. والصلاة بما أن لها شروطا، والمراد بالشرط هو ما يسبق العبادة، الشرط يسبق العبادة، والركن جزء من العبادة. فالصلاة لها شروط لا تصح إلا بها، ولذلك ذكر: وأهم شروطها الطهارة، والشرط ما لا تصح العبادة إلا به. ولذلك من صلى بغير طهارة لم تصح صلاته. استقبال القبلة شرط، من صلى مدبرا عن القبلة لا تصح صلاته. ستر العورة شرط. إذن الشروط ما لا يتم العبادة إلا به، وهو يسبقها. ولذلك ذكر علماء الطهارة لأنها شرط في الصلاة وهو آكد شروطها، فذكروا فابتدأوا به. إذن بدأوا بالصلاة وبدأوا بشروطها قبلها، لأنه لا تصح الصلاة إلا بها. قال: وأما الصلاة فلها شروط تتقدم عليه. إذن الشرط هو ما يتقدم عن العبادة، ولا تصح العبادة إلا به. قال النبي عليه السلام: لا صلاة بغير طهور. قال: لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا أردتم القيام فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق، الآية. قال: والطهارة في الأصل هو اللغة، في اللغة في الأصل هي الطهارة في اللغة هي إيش؟ الزكاة والنظافة والتنزه عن الأقدار. وفي الشرع استخدام الماء أو التراب في أعضاء مخصوصة على نحو مخصوص. ولكن لو جاء إنسان غسل وجهه ودارك جسمه ولم ينوي بذلك وضوءا أو رفع حدث، يكون متطهرا من جهة اللغة، لكن هل يكون متطهرا من جهة الشرع؟ لا، لأنه لم يستخدم الماء على وجهه المخصوص بالقصد المخصوص. قال الشيخ: فمنها الطهارة. إذا من شروط الصلاة الطهارة، الطهارة أكثر، الصلاة لها أكثر من شرط. الطهارة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. إذن الآن عندنا حكم أخذناه، ما هو الحكم؟ أن الطهارة شرط في الصلاة. إذن الشرط كون تعلم أن الطهارة شرط، هذا حكم. ما هو دليله؟ قوله: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وقد عرفنا الفقه بأنه معرفة الأحكام العملية بأدلتها التفصيلية، فعرفنا بأن حكم الطهارة الشرط، أنه شرط، ودليله التفصيلي: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. فهنا طيب، قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أو بغير طهور. في فرق بين الطهور وطهور، فرق بين سحور وسحور، طهور وطهور. أما الطهور بالفتح فهو الماء الذي يتطهر به، فتقول: هذا طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وأما الطهور بالضم فهو فعل التوضؤ، نقول: هذا طهور بمعنى تطهرت. ولذلك: لا يقبل الله صلاة بغير طهور أم طهور؟ ها؟ بغير طهور، أي لا يقبل الله صلاة بغير تطهر، لا يقبل صلاة بغير طهور. وفي حديث: لا يقبل الصلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. إذن الطهارة عرفها الشيخ بأنها رفع الحدث. ما هو الحدث؟ الحدث ما هو؟ الحدث يقول العلماء: وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. أنا أسألكم: هذا رجل نام ثم استيقظ من نومه، الآن هل يمكنه أن يصلي أم لا يمكنه؟ ها؟ طيب، آخر بال ثم أراد أن يصلي، هل يهون أن يصلي؟ لا. إيش تغير فيه؟ قطع منه إصبع، حلقة شعر، ما فعل شيء، رجل بال وذاك نام. الآن ببوله وبنوم ذاك اكتسب حكما، أعطاه شرع حكما وأعطاه وصفا، هذا الوصف يمنعه من الصلاة، فصار عند الشرع محدثا. لكن الحدث هل هو أمر حسي محسوس أم أمر معنوي؟ أمر معنوي. وإذا كان هو وصف، يعني هذا الإنسان اكتسب وصفا أكسبه الشرع ببوله وبنومه وبغيره من نواقض الوضوء، جعله ممنوعا من الصلاة. ومما تشترط له الطهارة كالطواف. امرأة حائض تمنع من الصلاة، يمنع ذلك من التطليق، لا يجوز لزوجها أن يطلقها. لماذا؟ قال: إن الشرع منع من طلاق الحائض، ففيها وصف منع زوجها أن يطلقها حال الحيض. فالحدث إذن هو وصف يقوم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها. الطهارة رفع هذا الحدث. هذا رجل بال، الآن نقول: أنت محدث، الآن حكمك أنك محدث، ثم ذهب وتوضأ، نقول: الآن بوضوئك رفعت الحدث فجازت لك الصلاة. هذا رجل أجنب، نقول: أنت الآن محدث حدثا أكبر، ممنوع من الصلاة ومن قراءة القرآن ومن مس المصحف ومن دخول المسجد، طيب قام واغتسل بنية الاغتسال، نقول الآن باغتسالك رفعت الحدث الأكبر. إذن الطهارة هو رفع الحدث، أي رفع الوصف الذي يمنع من الصلاة ونحوها. فيقول الشيخ: من لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر. ما هو الحدث الأكبر؟ هو الذي يوجب الغسل، أي يوجب استعمال الماء في البدن كله، كالجنابة والحيض والنفاس. والحدث الأصغر ما يوجب الوضوء فقط، كالبول والغائط وخروج الريح والنوم وذهاب العقل وأكل لحم الإبل، كما سيأتي تفصيله. إذن الطهارة هو رفع الحدث الأكبر والأصغر فقط؟ لا، ورفع النجاسة أيضا تعد طهارة. والنجاسة ما هي النجاسة؟ النجاسة هل هي كل قذارة؟ لا. هذا رجل على ثوب مرق وبيبسي وطين وبلاوي، قام وصلى، وذاك آخر رجل ثوبه نظيف جدا ورائحته زكية، وقعت عليه قطرات بول، وهذا رائحته منتنة وثيابه متسخة، وصلى هذا وصلى ذاك، من تقبل صلاته؟ نطين الوسخ هذا وذاك، نقول لا تقبل صلاته. طيب هذا أوسخ من هذا؟ نقول نعم، لأن هذا على ثوبه نجاسة وذاك على ثوبه وساخة. والنجاسة ليست كل وساخة وقذارة، بل النجاسة أعيان مخصوصة، حكم الشرع بأن من تلبس بها في ثوبه أو بدنه أو البقعة أنه يمنع من الصلاة ولا تصح صلاته، ولذلك هي أعيان منع الشرع ملابستها أثناء الصلاة وأمر بإزالتها إن كانت موجودة، فهي أعيان مخصوصة كالبول والغائط والدم والميتة التي جاء النص عليها، وليس كل قذارة. ولذلك من كان على ثوبه أو بدنه أو على البقعة التي يصلي عليها نجاسة، فمن الطهارة الواجبة رفع هذه النجاسة أو إزالتها. هذا رجل على ثوبه دم ودخل وبال، ذهب وتوضأ ثم قام يصلي، تصح صلاته ولا ما تصح؟ ها، وعلى ثوبه دم نجس، رجل قام وتوضأ وعلى ثوبه الدم وقام وصلى، نقول لا تصح. قال أنا توضأت، نقول نعم لم تتطهر. طيب هذا آخر على ثوبه إيش؟ دم وقد بال، ثم ذهب وغسل الدم كله ثم قام وصلى ولم يتوضأ، نقول أنت غير متطهر، لأن الطهارة ليست زواء رفع الحدث، بل رفع الحدث وإزالة إيش؟ الخبث. فمن كان على ثوبه نجاسة وجب إزالتها، فلو توضأ ولم يزل النجاسة لم يكن متطهرا حتى يزيل النجاسة. وهذا معنى قول الشيخ: فمن لم يتطهر من الحدث الأكبر والأصغر والنجاسة فلا صلاة له. إذن معنى هذا أن الطهارة هو رفع الحدث وإزالة النجس، رفع الحدث بالوضوء أو الغسل وإزالة النجاسة. فمن لم يتطهر بهذا المعنى الشرعي فلا صلاة له. فمن كان على ثوبه نجاسة وقد انتقض وضوءه، نقول توضأ واغسل النجاسة. ومن كان متوضئا وعلى ثوبه نجاسة، نقول أزل النجاسة. ومن كان ثوبه نظيفا وبال، نقول توضأ فقط، وليس هناك نجاسة تزيلها. نعم. قال: والطهارة نوعان، أحدهما الطهارة بالماء وهي الأصل، فكل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور يطهر من الأحداث والأخباث، ولو تغير لونه أو طعمه أو ريحه بشيء طاهر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، رواه أهل السنن وهو صحيح. فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. نعم. قال الشيخ رحمه الله: الطهارة نوعان، الطهارة نوعان، طهارة بالماء وطهارة بالتراب. قال جل: فلم تجدوا ماء فتيمموا. إلاه ليس هناك آخر، إما يتطهر بالماء أو بالتراب. والماء أنواع. يقول الشيخ: أحدهم الطهارة بالماء وهي الأصل، أي أن الأصل هو الطهارة بالماء، بمعنى أن الطهارة بالتراب هل تجوز مع وجود الماء؟ لا، نقول لا يجوز الطهارة بالتراب مع وجود الماء، لأن الماء هو الأصل، وإنما يتطهر بالتراب عند فقد الماء أو عند العجز عن استعماله كما سيأتي تفصيله. طيب، وأي ماء يتطهر به؟ أي ماء، عندي ماء زعفران، وعندي ماء منقوع فيه عجين، وعندي ماء ورد، وعندي شاي، وعندي ماء متغير اللون أخرجته من البئر، أي ماء يتوضأ به؟ يقول الشيخ: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض فهو طهور، سواء كان متغير اللون، الرائحة، الطعم، لا يضر. نزل ماء أحمر من السماء يجوز الطهارة به ولا ما يجوز؟ يجوز، أحمر نقول يجوز. الله جل وعلا أنزلنا من السماء ماء طهورا. طيب، هذا الرجل حفر بئرا فخرج الماء وبه طعم الكبريت، نقول هذا طهور. كل ماء باقي على أصل خلقته التي خلقه الله عليها، إما نابع من الأرض أو نزل من السماء بأي صفة كان فهو طهور، لأن التغير الذي فيه هل هو بفعل الآدم أم بفعل الله؟ ها، أخرجت ماء من البئر لونه غير لون الماء، لونه أحمر أصفر، هذا بفعل الله، والله جل قد حكم بأن هذه المياه طاهرة. وقال الشيخ: فهو طهور، يطهر من الأحداث والأخباث، أي يزيل به النجاسة ونتطهر به في الوضوء والغسل. قال: ولو تغير لونه وطعمه وريحه بشيء طاهر لا يضر، لأنه ماء مطلق. قال جل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، وهذا ماء مطلق خلقه الله جل وعلا هذه الصفة. إذن تغير لون وطعم وريح الماء الذي خلقه الله جل وعلا إما بنزول من السماء أو بنزول من الأرض هل يضره التغير أو لا يضره؟ لا يضر، لأنه ليس من فعل الآدمي. فكل ماء خلقه الله وهو باق على أصل خلقته فهو ماء طهور يستخدم في الطهارة. قال: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. الماء البحر مالح ولا غير مالح؟ مالح، ومع ذلك يقول سلم عن عن عن البحر قال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، هو الطهور ماؤه الحل ميتته، مهما كان مهما كان طعمه أو لونه. قال: وهو صحيح الحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء. سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن بئر بضاعة، بئر قريب المدينة يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، وكانت ماء كثيرة، قال: إن الماء طهور، أي الماء عنده قدرة على تطهير نفسه إذا كان كثيرا. قال: فإن تغير أحد أوصافه بنجاسة فهو نجس يجب اجتنابه. إذن الماء الباقي على أصل خلقته هو طهور، فإن تغير هذا الماء بنجاسة، تغير ماذا؟ إما الطعم أو اللون أو الريح. هذا ماء أخرج من البئر ماء، ثم جاء طفل فبال فيه أو كلب فبال فيه فتغير لونه، ماذا يكون الماء حكمه؟ أنه نجس. طيب، بال فيه كلب لم يتغير لونه لكن تغيرت رائحته، ما حكمه؟ نجاسة. طيب، لم تتغير رائحته ولا لونه لكن تغير طعمه. إذن إذا وقعت النجاسة في الماء فغيرت أحد أوصافه، أحد الأوصاف إما اللون أو الطعم والريح بفعل النجاسة، فحينئذ يكون نجسا، لأن الماء النجاسة قد أثرت في الماء، فالذي يستخدم الماء المتأثر بالنجاسة هو في الحقيقة مستعمل للنجاسة. وقد ذكرنا بأن الطهارة رفع الحدث وإزالة الخبث، فهذا الرجل الذي يأخذ الماء المتأثر بالنجاسة هو في الحقيقة ينجس نفسه ولا يطهرها. فحينئذ فكل ما إن تغيرت أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس، فهو نجس، والأوصاف هو الطعم أو اللون الريح، وهذا بإجماع العلماء، أجمع العلماء على أن الماء المتغير بالنجاسة أنه نجس. قال: فهو نجس يجب اجتنابه. طيب، فإن تغير الماء بأحد الطاهرات، هذا ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض جئت به ثم وقع فيه حبر أو وقع فيه زعفران فغير طعمه أو لونه أو رائحته، ماذا نقول؟ نقول: إن كان هذا التغير بهذا الطاهر قد سلبه اسمه، والمراد بالاسم الاسم المطلق، يعني أصبح ما يسمى ماء يسمى إيش؟ ماء زعفران، ماء ورد، شاي، بيبسي وما شابه ذلك، حينئذ هل يسمى ماء؟ لا. فنقول: الله جل وعلا قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فكل ما يطلق عليه الماء فيجوز الوضوء والطهارة به، فإن وقع فيه نجس فغيره فهو نجس، فإن وقع فيه طاهر وبقي اسم الماء عليه حينئذ لا يسلبه الطهورية. فإن كان هذا الطاهر قد سلبه اسم الماء فأصبح يطلق عليه ماء لكنه مقيد، ماء زعفران، ماء ورد، حينئذ ليس ماء أو ليس الماء الذي أمرنا أن نتظاهر به. فعلى هذا فنقول الماء الباقي على أصل خلقته ولو متغيرا فهو طهور، وهذا الماء إما يقع فيه شيء نجس أو طاهر، أي بعد استخراجه. فإن وقعت فيه نجاسة فغيرت أحد أوصافه فهو إيش؟ نجس. فإن لم تغير أحد أوصافه فهو باق على كونه طهورا. وإن والنوع الثاني يقع فيه أن يقع فيه شيء طاهر كورق الشجر، فإن هذا الطاهر إن سلبه اسم الماء، سلبه اسم الماء المطلق، حينئذ إيش؟ لا يكون ماء، لأنه ماء مقيد، ونحن ما أمرنا بالطهارة إلا بالماء المطلق، فلم تجدوا ماء، ماء مطلق. وأما إن وقع فيه الطاهر ولو غير أحد أوصافه لكن لم يسلبه اسم الماء، أي ما زال يسمى ماء، حينئذ يجوز الطهارة به ولو تغيرت أحد أوصافه، لأنه باق على أصل التسمية. نعم. قال: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيرها فهو طاهر، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: في الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، متفق عليه. نعم. يقول شيخ: الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، أي الأصل في كل شيء تجده أنه طاهر، الأصل في هذا أنه طاهر وأنه مباح، وذاك طاهر، والحيوانات الأصل فيها الطهارة، والأشجار والتراب والثياب، والأصل فيها الإباحة، يجوز لك أن تنتفع بكل ما في الأرض ما لم يرد دليل على حرمته أو يرد دليل على نجاسته. فيجوز الإنسان يستعمل كل ما خلقه الله إلا ما جاء الدليل على حرمته أو على كونه نجسا. الدليل قوله جل وعلا: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. سخر لكم، فدل على ما في السماوات وما في الأرض مسخر لمن؟ لنا. ومتمعنا التسخير أنه يجوز لنا الانتفاع بها. إذن الأصل أن الله سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، فلا يمنع منها مانع إلا بدليل. وقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لكم أي لتنتفعوا بها. فعلى هذا فلو وجد الإنسان ثوبا، الأصل في الثوب ماذا؟ طيب وجد عليه يعني شيء أصفر ولا يدري ما هو، ماذا نقول؟ الأصل الطهارة، الأصل في كل ما تجد أنه طاهر حتى تتيقن النجاسة. قال الشيخ: والأصل في الأشياء الطهارة والإباحة. قال: فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة أو غيره فهو طاهر. جاء إلى ماء، وجد ماء، وجده متغيرا، لكن لا يدري هذا التغير بسبب نجاسة أم بسبب أمر طاهر. نقول: ما هو الأصل؟ هل يجوز، هل يجوز استعماله ولا ما يجوز؟ ها؟ لماذا؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة. طيب قد يقول قال: طيب قد يكون المتغير بنجاسة. نقول: ما يضرنا، الأصل في الأشياء الطهارة. هو ومن قال نجاسة يحتاج إلى دليل يثبت أنها نجاسة، فيجوز لنا استعمال أي ثوب وجدناه، ولو وجدنا عليه بقعا ما لم نتيقن بأن هذه البقع هي نجاسة. أما إذا شككنا فنقول عندنا أصل وقاعدة أن الأصل في الأشياء الطهارة. كذا وجدنا ماء، وجدنا ثوبا، بقعة، وجدت بقعة وعليها متغير. بعض الناس يأتي مثلا بقع ويجد عليه يقول: يمكن هذا بول كلب، يمكن كذا، يمكن كذا. نقول: أنت طالما أنك لا تعلم أنه نجاسة فالأصل في الأشياء إيش؟ الطهارة. قال: أو غيره فهو طاهر، لأن الأصل. فنحن عندنا أصل نستصحبه حتى يأتي يقين يرفع هذا الأصل، حتى نتيقن بأن الواقع عليه نجاسة، وأن هذا دم أو بول أو غائط. قال الشيخ: أو تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو طاهر. هذا رجل تيقن الطهارة، قام من النوم الفجر، توضأ وصلى الفجر، ثم ذهب إلى العمل، فلما جاء في صلاة الظهر شك هل انتقض وضوءها أو لم ينتقض. ماذا نقول؟ نقول: أنت ما قبل الشك هل كنت متوضئا أم غير متوضئ؟ قال: كنت متطهرا، ثم شككت هل طرأ عليه النقض أم لا. نقول: الأصل بقاء الطهارة حتى تتيقن الحدث. طيب عكسه، رجل استيقظ من النوم ولم يتوضأ، ثم ذهب إلى العمل، فجاء صلاة الظهر فشك هل توضأ أم لم يتوضأ. نقول: الأصل ماذا؟ أنت متيقن أنك غير متوضئ، شاك في الطهارة. نقول: ابق على الأصل وهو عدم الطهارة حتى تتيقن الطهارة. من أين أخذنا هذا الأصل؟ من قول النبي عليه الصلاة والسلام: في الذي يجد في بطنه ريحا، يعني يعني رجل يصلي ثم يجد بطن ريحا وكان كان شيئا خرج منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا. اي هذا الشك، انت طالما انك متوضئ ومصلي على الطهاره شاك هل انتقض وضوءك بالريح ام لا، نقول لا تخرج من الصلاه الا باليقين. وكيف تتيقن؟ اما ان تسمع صوت تجد الريح، فدل على ان الاصل بقاء الاشياء حتى نتيقن زوالها. فمن كان متطهرا فالاصل بقاء طهارته حتى يتيقن الحدث، ومن كان محدثا فالاصل انه محدث حتى يتيقن الطهاره، وهذا يسمى استصحاب الاصل والعمل. ويقول اليقين لا يزول الا بيقين ولا يزول بالشك. نعم، كم بقي على الان؟ طيب اكمل، ماشي اكمل، لان الاسئله وهذا نكمل احنا بابان بين اذان الاقامه. قال: باب الانيه. وجميع الاواني مباحه الا انيه الذهب والفضه وما فيه شيء منهما الا اليسير من الفضه للحاجه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في انيه الذهب والفضه ولا تاكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره، متفق عليه. طيب، احنا قلنا بين الطهاره ابتدى بها المؤلف لانها شرط الصلاه فقدمها على الصلاه، وذكرنا بان الطهاره تكون بالماء، وذاك احتاج للكلام على ماذا؟ على المياه. ولما كانت المياه لا بد لها من اوعيه تحفظ بها احتاج للكلام على الانيه. قال: جميع الاواني مباحه. الدليل ما هو الدليل؟ احنا قلنا: وسخر لكم ما في السماوات. اذن الاصل الباح. هذا اناء من حديد، هذا اناء من خشب، هذا اناء من رصاص، من زنك، من أي نوع كان، الأصل فيها الإباحة. ولا يحكم بأن هذا الإناء لا يجوز أن يحفظ فيه الماء ولا أن يتوضأ منه إلا بدليل. فعندنا الأصل أن الأشياء في الأشياء الإباحة. قال: جميع الأواني مباحة، إناء من خشب، من حديد، من نحاس، من أي، من زجاج، من بلاستيك، من أي شيء. قال: إلا آنية الذهب والفضة. إذا استثنى آنية الذهب والفضة لماذا؟ لأنه قد جاء الدليل بعدم جواز استعمالها. قال: إلا آنية الذهب والفضة، لقول النبي عليه السلام: لا تأكلوا، لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. لا تأكل ولا تشرب، قلاص من ذهب لا تأكل، ملعقة من ذهب لا تأكل، لا تشرب منها ولا تأكل إيش؟ من وعاء من ذهب ولا فضة. قال: فإنها لكم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب، هذا في الأكل والشرب، والذي يريد أن يتوضأ عنده إبريق من ذهب. قال: أنا ما أكلت ولا شربت وإنما توضأت، والحديث فيه الأكل والشرب. ماذا نقول؟ نقول: إنما ذكر النبي عليه السلام الأكل والشرب لأنه الغالب، أي الغالب أنه يستعمل آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، فالحكم هنا للغالب. قال: والعلة واحدة. لماذا؟ قال: لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإن استخدام آنية الذهب في الأكل والشرب للرجال والنساء هذا فيه أمر ينافي العبودية، ولا فرق بين استخدامه في الأكل والشرب وبين استخدامها في أن تكون أبريقا للوضوء، لا فرق. وعلى هذا فلا يجوز استخدام آنية الذهب والفضة. إنسان عنده أبريق من ذهب هل يجوز له الوضوء منه؟ لا يجوز. من فضة لا يجوز للحديث. وإذا كان الإنسان منهيا عن آنية الذهب والفضة فإن الإنسان المنهي عن شيء منهي عنه مأمور باجتناب، فإذا أمرت باجتناب شيء أنت مأمور باجتناب جميعه. لو قلت لك لا تأكل الخبزة، لو أكلت خبزة كاملة أنت قد فعلت ما نهيت عنه، ولو أكلت قطعة من خبزة فعلت ما نهيت عنه. فإذا نهي الإنسان عن شيء فهو نهي عن جميعه. ولكن لو قلت لك لا تأكل الخبزة أكل نصها، قال أنا ما أكلتها كلتها، أنا أكلتها نصها، نقول لا، النهي عنها نهي عن جميعها، عن كلها وعن بعضها. طيب، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، إذن جميع الأواني مباحة إلا آنية الذهب والفضة، الآنية الخالصة من الذهب والفضة. طيب، هذا إناء وإبريق يده من فضة لكن الإناء كله من حديد، يجوز استخدامه ولا يجوز؟ طيب، ليس ذهبا خالصا. نقول قاعدة أن النهي عن الشيء نهي عن جميعه وعن أجزائه كلها، وعلى هذا فينهى عن استخدام آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب والاستعمال، سواء كان ذهبا خالصا أو فيها شيء من ذهب أو فضة، وسواء كان مطليا أو فيه فصوص أو خطوط أو شعرات، لأن النهي عن استخدام أذان الذهب يشمل الذهب الخالص وما كان فيه شيء من ذهب، للقاعدة أن النهي عن الشيء نهي عن جميعه، والأمر بالشيء أمر بجميعه. وذلك يقول الشيخ وما فيه شيء منهما، أي ينهى عن الآنية الخالصة من الذهب أو من الفضة أو فيها شيء من الذهب أو شيء من الفضة. ثم استثنى الشيخ صورة، قال إلا اليسير من الفضة للحاجة، يستثنى من ذلك اليسير من الفضة للحاجة. إذن الفضة اليسيرة في الإناء سواء للأكل والشرب أو الاستعمال في الوضوء يجوز بشرط أن يكون فضة وأن يكون يسيرا وأن يكون لحاجة. والدليل على ذلك يقول أنس رضي الله عنه انكسر قدح النبي عليه الصلاة والسلام، انكسر شرخ، قال فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، يعني جاء إلى الشرخ وسده بفضة، طلاه بفضة فسده بفضة، فهذا كان يشرب منه النبي عليه الصلاة والسلام. قال فهذه الصورة مستثاة من الحديث، لكن هذا الحديث جاء أنه فضة فبقيت الذهب على حرمتها، وجاء أنه كان شيئا يسيرا فبقي الشيء الكثير على حرمته، وجاء أن هذا لأجل سد الشرخ الذي في الإناء، فدل على أنه يجوز الفضة إذا كانت لحاجة. أما لو كانت هناك قطع أو شيء من فضة في الإناء للزينة فحينئذ لا يجوز. إذن يستثنى من آنية الذهب والفضة ما هو؟ صورة واحدة، وهو أن يكون فضة يسيرة وأن تكون لحاجة، لا تكون لأجل الزينة ولا غير ذلك. والأصل في ذلك حديث لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج منه قدم اليمنى وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. نعم، ذكر الشيخ رحمه الله آداب الاستنجاء. الاستنجاء ما هو الاستنجاء؟ الاستنجاء إزالة النجو، والنجو هو ما غلظ من النجاسة، ويطلق الاستنجاء ويراد به استعمال الماء في إزالة النجاسة، أي في إزالة أثر البول بعد التبول أو الغائط بعد التغوط، ويقال الاستجمار. والاستجمار استخدام الجمار، والجمار هي الحجارة، فيطلق غالبا الاستنجاء لاستخدام الماء، والاستجمار لاستخدام الحجارة وما يقوم نحو الحجارة كالخرق والمناديل وما شبه ذلك. وآداب قضاء الحاجة. قال يستحب إذا دخل الخلاء، ما المراد بالخلاء؟ المكان الذي تقضى فيه الحاجة، يبال فيه أو يتغوط فيه. طيب ولماذا سمي خلاء؟ الخلاء معناه الأرض، لأنه كان الناس لم يكن عندهم حمامات ودورات مياه في البيوت، فكان الرجل إذا أراد أن يقضي حاجته يذهب في الصحراء، فسمي الخلاء خلاء. قال إذا يستحب إذا دخل الخلاء، أي دخل المكان المعد لقضاء الحاجة سواء كان في البر أو كان في الحمامات المغلقة، يستحب أن يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. إذن تبدأ برجلك اليسرى، لأن مكان الخلاء مكان يتنزع عنه، والأصل أن اليمين تقدم في المكان الذي يكرم وتؤخر في المكان الذي يتنزع عنه، فتقدم اليسرى وتجعل اليمنى آخرها دخولا. قال يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله. وبسم الله كما جاء في حديث علي رضي الله عنه قال الستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم، إذا دخل أحدهم خلاء أن يقول بسم الله. وقد ذكر العلماء أن بسم الله تحجب رؤية الجن من رؤية العورة، وذاك يشرع أن تقول بسم الله عند الخلاء وعند نزع الثياب وعند الجماع، فإنها تحجب رؤية الجن وأذاهم. لا سمي من المكان الخلاء مكان تجتمع فيه الجن والشياطين، لأن الله قد قضى عليهم بأن يسكنوا في الأماكن الهابطة والقذرة والنجسة. قال إذا دخل يقول بسم الله كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أعوذ بك أي ألتجئ بك، الخبث أو الخبث كلاهما يصح، فإن قلنا الخبث والخبائث فيكون الخبث الشر والخبائث الشياطين، أي يستعيذ بالله يلتجي إليه من الشر ومن رؤوس الشر وهم الشياطين. وعلى قراءة وعلى لفظ الخبث، الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيث، أي يستعيذ بالله من ذكران الشياطين ومن إناث الشياطين. وهذا يقوله متى؟ إذا دخل أم قبل أن يدخل؟ قبل أن يدخل يقول بسم الله اللهم نعوذك من الخبث والخبائث، ويقدم رجله اليسرى. قال ودل على ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يدخل خلق الله من عودك من الخبث والخبائث. قال وإذا خرج منه إذا خرج يقدم اليمنى تكون أولهما خروجا. قال قدم اليمنى وقال غفرانك يستغفر الله كما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها كان إذا خرج من خلق قال غفرانك. لأن الأذى يقول العلماء أذى نوعان، أذى حسي وأذى معنوي. أذى المعنوي هو الذنوب، والأذى الحسي كالبوغاض، فإذا استخرج الإنسان هذا الأذى الحسي بقي الأذى المعنوي وهو الذنوب، فناسب أن يقول غفرانك. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، هذا على ما ذكره الشيخ، لكن الحديث هذا ضعيف. الحديث الذي فيه الحمد لله أذهب عني الأذى لا يصح، وإنما يقول غفرانك فقط. نعم. قال ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويستتر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء. نعم، إذا أراد أن يقضي حاجته قال يعتمد على رجل جلوسه في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى، يعني اليسرى يتكئ عليها واليمنى منصوبة، قالوا تكريما لليمين. وقد جاء في ذلك حديث عن النبي عليه السلام، لكن الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، والإنسان يجلس بأي صورة شاء، إن جلس على كما يسمى اليوم الفرنجي أو الآسيوي العربي وما شابه ذلك، الأمر فيه سعة، لكن العلماء استحبوا ذلك وقالوا هذا أسمح يعني أو أفضل الجلسات لخروج الغائط وتسهيله. قال يعتمد على الفجوز عن رجل اليسرى وينصب اليمنى، هذا على الحديث، لكن الحديث لا يصح. قال ويستتر بحائط أو غيره، أي إذا أراد الإنسان يقضي الحاجة استتر. طبعا متى يستتر؟ إذا كان في مكان حيث يراه الناس، أما في دورات المياه فيكفي غلق الباب، لأن النبي عليه السلام كان إذا أراد أن يقضي حاجته استتر، وربما ذهب فأبعد، وكان يحمل معه العنزة عصا صغيرة يركزها ويضع عليه بردته حتى يستتر من الناس. وقال المغيرة كان النبي عليه الصلاة إذا أراد الحاجة أبعد في المذهب، إذا بعيدا حيث لا يراه أحد حتى لا تنكشف عورته. قال ويستتر بحائط أو غيره. قال ويبعد إن كان في الفضاء، إن كان في الفضاء أرض مكشوفة يبعد، وإن كان في مكان يعني بين الناس يستتر بحائط أو يغلق. هذا نقف عند هذا، وإن كان هناك أسئلة. يقول هنا، يقول إذا وضعنا الملح في الماء العذب هل يسلبه الطهورية؟ بعض العلماء يفرق بين الملح المائي اللي أصله الماء والملح المعدني، والصحيح أن الماء والسكر لا يسلبه الطهورية، لأنه يسمى ماء طالما أن اسم الماء باق عليه فيسمى ماء ولو كان مالحا. هذا هو الصحيح والراجح. نعم. هل إذا كان الغسل واجبا أغنى عن الوضوء؟ بمعنى إذا كان إنسان أراد أجنب فنوى بذلك الغسل ورفع الحدث، كان بال وأجنب، حينئذ يغني. لكن لو أراد إنسان هو على نقض وضوءه وأراد أن يغتسل غسلا مستحبا، هل يرفع بنية رفع الحدث كله؟ الصحيح نعم، الصحيح أنه إذا اغتسل غسلا مستحبا وأراد رفع الحدث الأصغر أنه يرتفع. أما لو كان محدث الحدث أكبر وأصغر، حينئذ إذا ارتفع الأكبر ارتفع الأصغر تبعا. نعم نعم. كان يسمعون الجن، يسمعون خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويحضرون محاضر الصحابة ويسمعون العلم وتفقهون، وربما جاءوا وبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا صرفنا إليك نفر من الجن يسمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا، فلما قضي قالوا ولو القوم المنذرين قالوا يا قوم إننا سمعنا كتابا منزلا بعد موسى. هذا وفد نصيبين، فالجن يسمعون، الآن جن بينكم موجودين يصلون مع المسلمين. لا، خطابه الإنس وخطاب الإنس والجن، كل خطاب الإنس خطاب الإنس والجن، وربما خصهم بحكم كما لما جاء وفد نصيبين هؤلاء قضى سألوه الزاد فقال لكم بكل عظم ذكر اسم الله أوفى ما يجوز ويكون لحما، وعلف الدواب قالوا كل روث من أرواث دواب المسلمين تكون علفا لدوابهم، فهذا حكم خاص بهم. وللأصل أن كل ما كلف بالإنسان يكلف به الجان، وهم يرون الناس من حيث لا يرونهم فيحضرون المجالس ويتعلمون ويتفقهون. نعم. قاعدة لغوية، هذا النهي عن الشيء نهي عن جميعه. لا تلبس الدشداشة، راح والله شو سوى لبس بس اليد جي علقها مني. أقول لا لبس دجاجة خاصة، دجاجة كلها جزء منها وكلها. هذه قاعدة لغوية. نعم. حديث النبي عليه السلام مر على قبرين لا يستنزهان، قال أما يعذبان، قال ما أحدهما فكان لا يستنزه من البول، وقال إن أكثر عامة عذاب القبر من البول. ولما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وخلع عليه فخلع الصحابة نعالهم، قال لما خلعت يا رسول الله؟ قال جاني جبريل فأخبرني أن بهما قدرا، وغير ذلك من أدلة. نعم. وينك آية الكفار؟ الأصل فيها الطهارة، احنا قلنا جميع الأواني الأصل فيها مباحة، ولو غلب على ظن الإنسان أنها يستخدمون الخمر يستحب له غسلها. سئل النبي عليه السلام عن آية الكفار، قال أبو سعد الخشني يا رسول الله في أرض فيها نصارى ويبعثون لنا، قال اغسلوها وكلوا فيها، قال إن لم تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها على سبيل الاستحباب، وأن الأصل في الآنية أنها طاهرة، يعني النصراني بعث لك آنية الأصل أنها طاهرة، فإن أردت أن تغسلها على سبيل التورع لا بأس، لكن الأصل أنها طاهرة. وكذلك الثياب، لو بعث لك ثيابا قد يقول قاطع هؤلاء النصارى لا يتنزهون لا يستنجون البول فقد يصيب، طالما أنك إيش لم تجد أثر النجاسة وتعلم ثيقا أن النجاسة الأصل فيها الطهارة. نعم. الركن الركن واجب، لكن الركن واجب في صلب العبادة، جزء من العبادة. الركوع واجب لا يستحصل بالركوع، وسمي ركنا لأنه جزء من العبادة، يعني العبادة مكونة من ركوع وسجود فهو جزء منها. وشنو السؤال الثاني؟ بين الركن الواجب، لا الركن واجب، الأركان العبادات واجبة، العبادة إذا قلنا بأنه ركن معناه أنه جزء من العبادة لا يصح إلا بها، والواجب ما لا تصح ما لا ما ما يؤجر فاعله ويأثم تاركه. على الخبائث، ويحل المطيبات ويحرم عليهم الخبائث، هذا وصف النبي عليه الصلاة والسلام، والله النبي صلى الله عليه وسلم جاء بتحريم كل خبيث. وهل تعد الزقائر من الخبائث ولا من هذا؟ خبيثة ضارة مهلكة، وهذا لا يختلف عليه أحد. نعم. نعم. وضعية، هذا سنتي عليه في كتاب أصول الفقه التفصيل. ها؟ هذا لم يعرف عن أهل السنة، وإنما قسم ذلك أهل البدع كالمعتزلة وغيرهم، فيجعلون الأصول مسائل اعتقاد ويجعلون الفروع مسائل العملية، وهذا خطأ. من مسائل اعتقاد ما يصح الجهل به، فكون الإنسان يعلم أن الإنسان أسري به هذا لا يجب أن يعلمه، لكن لو علمه آمن به. ورؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه في المعراج، هل رأى ربه أم لم يرى ربه، مسألة اعتقادية، مع ذلك إيش الخلل فيها أو الخلاف فيها لا يضر. والصلاة تركها كفر، إذا من المسألة اعتقادية ما يكون تركه وعدم اعتقاده ليس كفرا، للخلاف فيه ما شابه من العمل، وذاك تقسيم الأصول وفروع لا يصح. وإن قلنا بالأصول فنقول له أصول ما لا يصح الإسلام إلا بها، سواء كانت اعتقادا أو كانت عملا. نعم. نعم. الدم نعم، إذا كان النجاسة على الثوب لا تصح إن كان كثيرا، أما شيء يسير فإنه يعفى عنه. نفس الشيء، لا الجرح بحيث ما يستطيع أن يزيله، إذا لا يستطيع أن يزيله لا يضره، لكن إذا كان لا الجرح بدأ يصب دم وكان يستطيع أن يغسله ولا يضره حينئذ يجب عليه أن يزيله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.